كذا وكذا، وذكروا الخبر إلى قوله وفوق ذلك العرش والله سبحانه فوق ذلك. فهذا وما أشبهه مما أجمع السلف رحمهم الله تعالى على نقله وقبوله، ولم يتعرضوا لرده ولا تأويله ولا تشبيهه ولا تمثيله. سئل الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى فقيل: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. ثم أمر بالرجل فخرج. أخرج. إذن تكلم رحمه الله في هذه الكلمة عن إثبات صفة العلو لله عز وجل، عن إثبات صفة العلو لله عز وجل. هذه الصفة من الصفات التي أثبتها السلف لله تبارك وتعالى. قد أثبتوا ثلاثة أنواع من العلو. الأول علو الذاتي، ذاته تبارك وتعالى صفتها العلو. الثاني علو القدر والمكانة. الثالث علو القهر. علو القهر، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، التي لم يخالف فيها أهل الأهواء هي علو القدر، علو القدر. أما الأولى التي هي علو الذات فقد خالف فيها أهل الأهواء والبدع، ذلك لزعمهم أن إثبات العلو يلزم منه التحيز في جهة، وهو منزه عن الجهاد. فذكر من ذلك، يعني من الآيات التي فيها الكلام عن صفات الله عز وجل، قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقوله: آمنتم من في السماء، وقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ربنا الذي في السماء تقدس اسمك. وقال للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. هذه الآية وقوله: آمنتم من في السماء وربنا الذي في السماء، الحديث الآخر قالت في السماء قال اعتقها فإنها مؤمنة، هذه فيها إثبات صفة العلو لله عز وجل. وهذا يعني في السماء إما أن تبقى في على معناها، والأصل فيها الظرفية، الأصل في معنى في أنها للظرفية. قول الكتاب في الرحلة، المكان الذي يسعى الكتاب ما هو؟ الرحلة. فإن كانت معناها الظرفية فيكون معنى قوله ربنا الذي في السماء وقوله أأمنتم من في السماء والجارية قالت في السماء معنى العلو، لأن السماء في لغة العربي تأتي بمعنى ماذا؟ معنى العلو. السماء كل ما علاك فهو سماء، ولذا الشعر العربي يقول: إذا نزلت السماء بأرض قوم رعيناها وإن كانوا غضابا. إذا نزل السماء، السماء بمعنى ماذا؟ المطر. ولماذا سمي مطرا؟ لأنه نزل بجهة السماء، فهو من تسمية الشيء بجهته. وقوله تعالى فليمدد بسبب إلى السماء يعني إلى جهة العلو. فإذا قلنا أن يعني ثم في السماء أو قوله ربنا الذي في السماء ففي بمعنى الظرفية يعني في جهة العلو. وإذا قلنا أن يعني ليس المراد بها جهة العلو وإنما هي السماء الجرم المعروف السماء الجرم المعروف الذي خلقه الله عز وجل وخلق سبع سماوات وليس السماء واحدة. وإذا قلنا الجرم المعروف فهو من باب تعاور حروف الجر في المعاني. ففي هنا تكون بمعنى على وتأتي في بمعنى على في لغة العرب. قال تعالى ولأصلبنكم في جذوع النخل يعني يضعهم في داخل جذع النخل ويصلبهم أم ماذا؟ على على هذا جذع النخل يضعهم عليها ويصلبهم عليها. وقال تعالى فسيحوا في الأرض في الأرض داخل الأرض. ومنها الحديث المسلسل بالأولية ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ارحموا من في الأرض. من في الأرض يعني داخل الأرض مثل الدودة التي تكون في داخل الأرض أو مثل الأرض وإنما أين نحن على الأرض. فكذلك الله تعالى السماء إنما هي مخلوق من مخلوقات السماء لا تحوي الله عز وجل كما يدعيه من يدعيه من أهل الأهواء والبدع وينسبه إلى أهل السنة أن أهل السنة يقولون أن الله تبارك وتعالى تعالى الله عن ذلك وتنزه أنهم يقولون أنه في السماء يعني في داخل السماء فيريدون أن ينفروا العامة عن أهل السنة. وأهل السنة عندما يقولون أن الله عز وجل في السماء لا يعنون بها معنى الظرفية بل يعنون أنها إما في جهة العلو وإما أنه فوق السماء وإما أنه فوق السماء. فجاءت بالأدلة وردت في ذلك الأدلة في كتاب الله عز وجل وفي السنة القولية من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي هذه السنة القولية قوله ربنا الذي في السماء تقدس اسمه ومن السنة الفعلية وما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين وقف في منى وخطب وقال ألا هل بلغت؟ قال الناس نعم. قال اللهم اشهد عليهم يرفع سبابته إلى السماء ويشير إليه اللهم اشهد عليهم. هذه السنة ماذا تسمى؟ تسمى فعلية. ومن السنة التقريرية حديث معاوية بن الحكم السلمي حين يعني كان عليه عتق رقبة فكانت عنده جارية عتق رقبة المؤمنة كانت عنده جارية فجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي جارية وراعي في أطراف في شعاب مكة فأراد أن يختبر إيمانها النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أين الله؟ والحديث في صحيح مسلم. قالت في السماء. من أنا؟ قالت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. فيعني هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس هذه العقيدة للجوار. الجارية يعني هي أولا امرأة فهي بعيدة عن مواطن العلم وبعيدة عن ليست أهل لأن تعلم. ثانيا هي ليست حرة هي أنا عبد يعني مبتذلة ممتهنة ليست محترمة، لكنه يريد أن يوصل العلم إلى، وخصوصا العلم بالله عز وجل وبأسمائه وبصفاته، هذا العلم الذي يعني ينكر عليك عوام أهل البدع وخواصهم أن تهتم بأمر العقيدة وأن تهتم بتعليم الناس أين ربهم، لأن يعني العقائد الضالة التي يعني يضلون بها الناس ويحرفون الكلمة عن مواضعه، أن الله عز وجل موجود في كل مكان، وما يكون النجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم، وغير ذلك مما يلبسون به. ويعني الأدلة التي استدل بها أهل العلم يعني كثيرة جدا، حتى وصلها بعض أهل العلم إلى أكثر من 1000 دليل على إثبات علو الله عز وجل، ومنها قوله تعالى أنتم من في السماء، وقوله تعالى أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك، وقوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم، وقوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، وحديث الإسراء الطويل الذي استفتح السماء بعد السماء حتى وصل إلى السماء السابعة، وحتى وصل إلى أعلى السماء السابعة، وإلا لو كان الله عز وجل موجود في كل مكان ما كان يحتاج إلى أن يصعد هالمسافات هذه ويعاني هالمشقة وتكون هناك معجزة، وغير ذلك من الأدلة العقلية والنقلية التي استدل بها أهل العلم على إثبات العلو لله تبارك وتعالى. هناك ما هو أخص من العلم من العلو، وهي صفة الاستواء، صفة الاستواء، لأن العلو هذا عام، أخص منه الاستواء على العرش. قال ذلك قوله الرحمن على العرش استوى، والعرش المراد به الارتفاع، العرش في اللغة المرتفع، ومما يعرشون جنات معروشات وغير معروشات، المراد بها ماذا؟ مرتفعة وغير مرتفعة. العرش في اللغة يراد به الارتفاع، والعرش سرير الملك، العرش سرير الملك، ولا يكون هذا السرير إلا مرتفعا. والاستواء يعني كما قال الإمام مالك يعني الاستواء معروف في هذا الموطن، الاستواء معروف، وإلا فإن الاستواء له معاني أخرى في اللغة، منها القصر، ثم استوى إلى السماء وهي دخان. ما معنى استوى إلى السماء هنا؟ بمعنى قصد إليها، لكن الاستواء هنا الرحمن على العرش استوى، الاستواء هنا معلوم. هذه الصفة كذلك صفة الاستواء مما أثبتها أهل السنة لله عز وجل استواء يليق بجلاله تبارك وتعالى، استواء يليق بجلاله. وقد أولها أهل الكلام لمن قال استوى بمعنى استوى بمعنى استولى، لذلك من اللوازم التي تستلزم النقص على الله عز وجل، لأن ذلك يدل على أن هناك من غالبه على ذلك، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فالاستيلاء تدل على ماذا؟ على المغالبة. يدلون بحديث لنصراني وهو قوله قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراقي، قالوا استوى بمعنى استولى. ويعني منهم من أول استواءه تعالى بأنه علمه، منهم من أول استواء العلم. وأما السلف فإن هذه مواطن وردت 7 مواطن في كلام الله عز وجل بإثبات صفة الاستواء لله عز وجل، ثم استوى على العرش الرحمن، الرحمن على العرش استوى، وغير ذلك من الآيات التي فيها إثبات ذلك. قال: وفوق ذلك العرش، والعرش هو أكبر المخلوقات التي خلقها الله عز وجل، أعظم المخلوقات العرش. وقد جاء في الأثر أنه يحمله اليوم 4 من الملائكة، ويوم القيامة ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. يومئذ يوم القيامة بشدة هول ذلك اليوم يحمله 8، كما قال تعالى: ويحمل عرش ربك يومئذ 8. فقال وذكر الخبر إلى قوله: فوق ذلك العرش والله سبحانه فوق ذلك. قال: فهذا وما أشبهه مما أجمع السلف رحمهم الله على نقله وقبوله، على نقله. ولذا إذا استطرت الآن واستقرأت كتب العقيدة التي ألفها العلماء على مذهب السلف لوجدتهم بأجمعهم يثبتون هذه الصفات لله عز وجل، وإن تكلموا في معانيها يريدون أثر الإمام مالك رحمه الله في قوله: الاستواء معلوم والكيف مجهول رحمه الله، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. إذا قال فهذا وما أشبهه ما أجمع السلف رحمهم الله لا نقله وقبوله، إذن ينقلونه. فهذه مسألة اعلمها، إن نقلت قول عالم معين في مسألة معينة فماذا يعني ذلك؟ أنا قلت كلام الأئمة السلف بأجمعين. لا، أنت سألت عن مسألة معينة فقلت أفتى فيها ابن باز رحمه الله بكذا، ماذا يعني ذلك؟ قبولك هذا القول، أنا تتبنى هذا القول وتقبل هذا القول، يعني لما ينقلون هذا القول دليل على ماذا؟ دليل على تبني هذا القول، يعني أنت من عندما نقلته ولم ترد على هذا القول ولم تبين مثلا خطأ هذا القول، لماذا نقلته إذن؟ قلته أنت. إن كان هناك شيء ناقش هذا القول، عارض هذا القول، قل ويشكل عليه كذا وكذا، أما أنت عندما نقلته تدل على ماذا؟ على أن هذا هو مذهبه. قال: على نقله وقبوله، ولم يتعرضوا لرده ولا تأويله ولا تشبيهه ولا تنفيذه كما فعل أهل الكلام لأن مذهبهم إما الرد أو التأويل أو التشبيه أو التمثيل. ثم أورد أثر الإمام مالك، قال: سئل الإمام مالك بن أنس رحمه الله فقيل: يا أبا عبد الرحمن، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال: الاستواء غير مجهول معلوم، معروف العرب تعرف معنى كلمة استواء في هذا الموطن، العرب تعرف معنى كلمة استوى. قال: وكيف غير معقول؟ يعني الله عز وجل أخبرنا أنه استوى ولم يخبرنا عن الكيفية، غير معقولة لنا، غير يعني هي توجد كيفية لكنها غير معقولة. قالوا: الإيمان به واجب لأنه ورد في كتاب الله عز وجل، الله عز وجل هو الذي أخبر عن ذلك. قالوا: السؤال عنه بدعة. لماذا؟ لأن السلف قبلوا هذه الأدلة، هذه الآيات، هذه الأحاديث، ولم يسألوا عن الكيفية. قال: ثم أمر بالرجل فأخرج. هذا هو مذهب السلف في التعامل مع أهل الأهواء. الحديث الذي ذكره حديث قصين، قال: كم إله تعبد؟ قال سبعة ستة في الأرض وواحدة في السماء. قال من الرزق؟ قال رزق. قال الذي في السماء؟ قال سبعة من واحد الذي في السماء. هذا الحديث يعني ضعفه جمع من أهل العلم، ومن ذكر ضعفه كذلك الإمام الألباني رحمه الله تبارك وتعالى. لكن السلف يعني ينقلون الأحاديث، بعض الأحاديث التي فيها يعني شيء من الضعف، وليس بالضعف الشديد الذي سببه كذب الراوي، وإنما سببه قلة الضبط في أمور العقيدة إذا كانت معانيها ومتونها غير مكرة. المثل ليس فيه نكارة، وإنما المعنى صحيح، لكن السند فيه شيء من الضعف، فيعني يخرج بعض أهل العلم كما يعني تجد في كتاب التوحيد بعض الأحاديث الضعيفة، فهذه يعني لا يذكرونها تأصيلا، لا يكون الباب معتمد أصلا على هذا الحديث الضعيف، وإنما تذكر أولا من باب التعظيم، ثانيا لا يكون الحديث ضعيفا ضعفا شديدا بحيث أن فيه كذاب أو وضاع أو غير ذلك من الإنفاق، وإنما هو من الضعف الذي يعني يحتمل الانجبار، ثانيا يكون متنه غير منكر. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.